بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس البلاغة في شرح منظومة الإمام ابن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب الخامس، إلى البيت 52. قال رحمه الله: الباب الخامس القصر. القصر نوعان: حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. القصر نوعان: حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه. عندكم في النسخة المصروفي، لكن يعني في بعض النسخ من نوعه المعروفي، تكون معروفي أحسن يعني. وعكسه من نوعه المعروفي. طيب، القصر، القصر في اللغة هو الحبس. القصر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. والقصر يقال له في النحو، يقال له الحصر. في النحو يقال له أسلوب الحصر، وفي البلاغة يقال له أسلوب القصر. فالقصر هو نفسه الإيه؟ الحصر. فهو يعني تخصيص أمر إيه؟ بأمر بطريق مخصوص، يعني بأدوات مخصوصة وكيفيات إيه؟ سيأتي توضيحها إن شاء الله. فيقول: القصر نوعان حقيقي. القصر نوعان، النوع الأول حقيقي، وذا نوعان. والحقيقي هذا ينقسم إلى نوعين، يعني قصر حقيقي والقصر الحقيقي هذا ينقسم إلى نوعين. والثاني، والنوع الثاني المقابل للقصر الحقيقي، هو القصر الإضافي. والثاني إضافي كذا، يعني وكذلك الإضافي أيضا ينقسم إلى نوعين. إذن يعني عندنا إيه التفريعة، أن القصر ينقسم إلى نوعين: حقيقي وإضافي. حقيقي وإضافي، ثم كل منهما الحقيقي والإضافي ينقسم إلى نوعين. فعندنا قصر حقيقي ينقسم إلى نوعين: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. هذا معنى هذا إيه قوله: فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف، يعني وعكسه من نوعه اللي هو قصر الإيه الموصوف على الصفة. فإذا يعني الخلاصة البيتين أن القصر ينقسم إلى نوعين: قصر حقيقي وقصر إضافي. والقصر الحقيقي ينقسم إلى نوعين: قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف، وموصوف على صفة. والإضافي أيضا ينقسم إلى قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. طيب، القصر الحقيقي، القصر الحقيقي يعني احنا قلنا القصر هو تخصيص أمر بآخر، فتخصيصه به يعني مطلقا من غير قيد، أو ليس بالإضافة إلى شيء معين أو بالنسبة إلى شيء معين. وهو حقيقي يعني ليس هذا التخصيص يعني شيئا مجازيا، وإنما هو بحسب الحقيقة والواقع. فهذه الصفة يعني محصورة على هذا الموصوف، أو هذا الموصوف محصور على هذه الصفة. يعني إذا قلت قصر صفة على موصوف، يعني هذه الصفة لا توجد مطلقا إلا لهذا الموصوف. فيكون القصر حقيقيا إذا كان قصر صفة على موصوف، يعني هذه الصفة لا توجد مطلقا إلا لهذا الموصوف، لا يتصف بها غيره، فهذا يكون حقيقيا. مثاله مثلا لو أخذنا قصرا حقيقيا وهو من باب قصر الصفة على الموصوف، قوله تعالى إيه يعني: لا إله إلا الله مثلا، لا إله إلا الله. فهنا إله أي المعبود بحق، فهنا قصر حقيقي يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله، هذا قصر حقيقي واضح، لا خالق إلا الله مثلا، لا خالق إلا الله هذا حقيقي، يعني ليس هناك خالق سواه سبحانه وتعالى. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذا قلت لا يعلم الغيب إلا الله يبقى إذن هذا قصر حقيقي، قصرنا الصفة التي هي مثلا علم الغيب قصرناها على الموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى، أو قصرت صفة استحقاق العبادة أو صفة الخلق على الله سبحانه وتعالى، فهذا قصر حقيقي، يعني أن هذه الصفة لا توجد إلا لهذا الموصوف، وأن هذا الأمر يعني حقيقة وليس شيئا مجازيا أو إضافيا. إنما القصر الإضافي، القصر الإضافي يعني الشيء الإضافي اللي هو النسبي، يعني بالنسبة إلى غيره فهو يعني أحق الناس بهذه الصفة مثلا، يعني تصف موصوفا بالصفة، فيعني هذه الصفة محصورة في هذا الموصوف أو مقصورة على هذا الموصوف، يعني هو أحق الناس بالاتصاف بها أو هو متميز بالاتصاف بها بالنسبة لغيره، ليس المقصود أنه لا يوصف بها غيره، ليس المقصود أنه لا يوصف بها غيره. يعني مثلا لو قال قائل مثلا لا فقيها إلا مالك مثلا، لا فقيها إلا مالك، أو لا شاعر إلا المتنبي مثلا، فهنا يعني الذي يقول لا فقيها إلا مالك يعني مالك متميز عن غيره في صفة الفقه، يعني كأننا حصرناها في الإمام مالك رحمه الله. هذا حقيقي ولا إضافي؟ إضافي، يعني بالنسبة لغيره من الناس يعني هو أحق الناس أن يتصف بها، أو من أحق الناس أن يتصف بها، له تميز فيها واختصاص بها، واضح؟ يعني مقارنة بغيره وبالنسبة لغيره، لكن هو يعني اختصاصه بها شيء مجازي، لأنك عندما تقول لا فقيها إلا مالك، أيضا أبو حنيفة والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وقبلهم يعني فقهاء الصحابة والتابعين وبعدهم يعني الفقهاء إلى يوم الدين، فالفقهاء يعني حصر الفقه مثلا في مالك هو شيء إضافي يعني لبيان تميزه فيه واستحقاقه له مقارنة بغيره وهكذا. مثلا لا شاعر إلا المتنبي، يعني حصرت الشعر في المتنبي، أو قصرت صفة الشعر على الموصوف الذي هو المتنبي، يعني كأنك تنفي الشعر عن غيره، لكن في الواقع هناك شعراء كثيرون كما هو معلوم، فهذا يكون يعني قصرا إضافيا. زي ما نقول مثلا في الحديث يعني الأولية المطلقة والأولية النسبية، مثلا حديث المسلسل بالأولية الذي يعني يكون أول حديث سمعته من فلان، فأحيانا يقول لك هذه أحيانا تكون أولية مطلقة، يعني فعلا هذا الحديث هو أول حديث، يعني شيء حقيقي عندما يقول هو أول حديث سمعته منه، أول ما شاف الشيخ لم يسمع منه أي حديث إلا هذا الحديث. وهناك أولية إضافية، الإضافية أو يقال لها أولية نسبية، يعني هو سمع منه أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث هو أول حديث سمعه في يوم كذا، أو أول حديث سمعه في مكان كذا، أو أول حديث سمعه بعد كذا، أو إلى آخر. مثلا قوله تعالى مثلا وأنا أول المسلمين مثلا، فعندما فعندما يقولها المصلي مثلا، المصلي عندما يقول في دعاء الاستفتاح وأنا أول المسلمين مثلا، هو الأولية هنا أولية نسبية، يعني بالنسبة لمن يأتي بعده فهو أول مثلا بالنسبة لمن يأتي بعده، يعني هو سابق لمن يأتي بعده، لكن ليس المقصود أولية مطلقة، يعني أنه ليس قبله أحد وهكذا. فنفس الفكرة، يعني القصر قد يكون حقيقيا مطلقا وقد يكون إضافيا، يعني بالمقارنة بشيء آخر أو بالنسبة إلى شيء آخر، فهو محصور فيه بالنسبة إلى آخرين، لكن ليس على سبيل الإطلاق. فإذا القصر عندنا حقيقي وإضافي، وكل منهما إما صفة على موصوف أو موصوف على صفة. طيب بالنسبة للحقيقي، قلنا قصر صفة على موصوف، ضربنا أمثلة لها، يعني لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا قصر صفة على موصوف. طيب قصر حقيقي وهو قصر موصوف على صفة، هذا النوع يعني قال يعني كثير من الأئمة هذا النوع يعني لا يكاد يوجد له مثال يعني سالم من الاعتراض، أنك تجد موصوفا ليس له إلا صفة واحدة فقط. يعني لو أنك مثلا إيه، يعني هو مثال الموصوف على صفة، موصوف على صفة مثلا تقول ليس الكسائي إلا نحويا، أو مثلا ليس مالك، أو ما مالك إلا محدث مثلا، أو إلا فقيه، أو إلا كده، يعني حصرت الموصوف في صفة، دايما ستكون إضافية. يعني إذا قلت ما مالك إلا فقيه، هو له صفات أخرى، وفقيه ومحدث وتقي وصالح، وله صفات أخرى. يعني وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، فحصرنا النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الرسالة. طب هل هذا قصر حقيقي يعني مطلق ليس للنبي عليه الصلاة والسلام أي وصف إلا الرسالة؟ لا، هو إضافي، يعني هو حصرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة، لكن هو أيضا له صفات أخرى، هو نبي وهو تقي وهو خليل الله وهو سيد الخلق، وهو فله صفات أخرى. فأي موصوف يعني تحصره في صفة في الحقيقة ستجد له صفات أخرى، يعني لا يمكن موصوف ليس له إلا صفة واحدة، لا يوجد له صفة غيرها. لكن يعني مما يمثل به عند الجهمية، يعني على الدعاء الجهمية مثلا، الجهمية يزعمون أن الله تعالى ليس له صفة إلا الوجود، أنه موجود، ليس له صفة، ينفون عنه كل الصفات الأخرى، ليس عندهم يعني أن الله ليس عزيزا ولا حكيما ولا عليما ولا قديرا ولا، فقط يعني هو موجود. فمثلا الجهمي عندما يقول ما الله إلا موجود، أو ليس الله إلا موجودا مثلا، يعني فهنا يعني حصر الله في صفة معينة، هو بزعمه أنه يعتقد أنه ليس لله إلا هذه الصفة الواحدة مثلا. لكن السني يعني عندما يقول يعني إذا حصر الله عز وجل في صفة، لا يعني نفي غيرها من الصفات عنه. أيوة، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني أيضا يعني ستجد أيضا الحياة الدنيا لها أوصاف أخرى، تفاخر وتكاثر، ولها يعني صفات أخرى غير اللهو واللعب. فدائما يعني القصر موصوف على صفة ستجد أنه إضافي وليس حقيقي، يعني يمثلون بعض الأمثلة، لكن كل مثال تجد أنه لا يسلم من النقاش. يعني كل مثال لو تفكر شوية تجد أن هذا الموصوف له صفات أخرى، يعني لا يمكن موصوف ليس له إلا صفة واحدة فقط، لا تستطيع أن تصفه بغيره. طيب الإضافي كما ذكرنا قد يكون أيضا صفة على موصوف، لا شاعر إلا المتنبي، لا فقيه إلا مالك، والعكس تقول يعني ما مالك إلا فقيه، ما المتنبي إلا شاعر، واضح؟ فهنا يعني إما حصرت الشعر في المتنبي وهذه صفة على موصوف، أو حصرت المتنبي في كونه شاعرا، يعني لو تقول ما المتنبي إلا شاعر، يعني نفيت عنه أن يكون فقيها أو طبيبا أو محدثا أو كذا، فهذا يسمى قصر الموصوف على الصفة. لكن عندما تقول لا شاعر إلا المتنبي، هذا قصر الإيه؟ الصفة على الموصوف، يعني أثبتت الشعر للمتنبي ونفيته عن غيره. واضح؟ فهذه أنواع القصر. بعدين قال طريقه النفي والاستثناء هما، طريقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم ثم إنما، دلالة التقديم بالفحوى وما، عداه بالوضع، هذه برضو صحيح، عداه بالدال يعني، وما عداه بالوضع، وأيضا مثل ما. طيب هنا يقول طريقه النفي والاستثناء، طريقه النفي والاستثناء هما، يعني هما معا، يعني مش النفي نوع والاستثناء نوع آخر، النفي طريقه النفي والاستثناء هما، يعني هما معا يعتبران إيه؟ نوعا أو قسما من أقسام القصر، يعني هناك تقسيم آخر للقصر باعتبار طرقه، يعني بعدما قسمنا القصر إلى حقيقي وإضافي وكل منهما صفة على موصوف أو موصوف على صفة، بعد ذكر هذا التقسيم الرباعي نرجع مرة ثانية نقسم القصر باعتبار يعني طرق القصر، ما هي الأدوات التي نستعملها حتى نصوغ أسلوب القصر. فأول يعني أسلوب من أساليب القصر اللي هو النفي والاستثناء معا، النفي والاستثناء هما، يعني هما معا. النوع الثاني العطف، العطف، والعطف هنا بثلاث أدوات من أدوات العطف، وهي لا ولكن وبل، لا ولكن وبل، هذه من أدوات العطف. فالعطف، والعطف هذا نفرع منه العطف بلا والعطف بلاكن والعطف ببل. واضح؟ يعني عندنا النفي والاستثناء مثلا زي ما ضربنا أمثلة، ما مالك إلا فقيه مثلا، خلاص. وبعدين عندنا العطف، مالك مثلا فقيه لا شاعر، مالك فقيه لا شاعر، أو الفقيه مالك لا المتنبي مثلا. واضح؟ فهذا اللي هو العطف بلا، وعندنا العطف بلاكن، عندنا الايه العطف بلاكن والعطف ببل، العطف بلاكن والعطف ببل. ما مالك مثلا شاعر لكن فقيه، أو بل فقيه. واضح؟ فهذا اللي هو العطف. وبعدين قال والتقديم، والتقديم هو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، فهذا أيضا أسلوب من أساليب القصر، أسلوب من أساليب القصر. مثل إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، يعني هي تفيد الحصر، حصرنا العبادة في الله سبحانه وتعالى، هو المعبود وحده. يعني ثم إنما، الطريقة الرابعة إنما، إذن طرق القصر التي ذكرها المؤلف أربعة. واضح؟ الطريق الأول اللي هو النفي والاستثناء، والثاني العطف، والعطف هذا نفرع منه بلا ولكن وبل، والطريق الثالث اللي هو تقديم ما حقه التأخير، فهذا أيضا من أساليب الحصر أو القصر. والطريق الرابع هو إنما، إنما أنت نذير مثلا، عندما تقول إنما مالك فقيه، إنما زيد شاعر، إنما الأعمال بالنيات، أحسنت. نعم، إنما التوبة، نعم، على الله للذين إلى آخر الآية، نعم. فإذا إنما من أساليب الحصر كذلك، أو القصر، هنا في البلاغة نسميه القصر. فقال طريقه النفي والاستثناء هما، يعني هما معا، والعطف والتقديم ثم إنما. دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. يعني هنا يفيد إيه فائدة؟ يقول يعني دلالة التقديم ما حقه التأخير، دلالة ذلك على القصر يعني دلالة معنوية بالفحوى. الفحوى هو المفهوم والمعنى، المفهوم والمعنى من الكلام، يعني ليست دلالة لفظية وإنما هي دلالة معنوية تفهم من الكلام. وما عداه بالوضع، ما عداه بالوضع، ما عدا التقديم اللي هي الأنواع الثلاثة الأخرى التي هي النفي والاستثناء ونوع العطف ونوع إيه إنما، فهذه الأساليب دلالتها على القصر دلالة وضعية يعني بأصل اللغة، يعني دلالة لفظية، هذه الألفاظ وضعت في اللغة للدلالة على القصر، يعني هذه الألفاظ وضعت في اللغة للدلالة على القصر. أما التقديم، تقديم ما حقه التأخير، فهذا لم يوضع في اللغة ليدل على القصر، ولكن يعني معناه ومفهومه يفهم منه القصر ومن سياقه ومعناه. طيب هنا يعني كيف نعرف المقصور عليه، يعني كيف تميز المقصور والمقصور عليه؟ فبالنسبة للنوع الأول اللي هو النفي والاستثناء، فالمقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء، المقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء. يبقى إذن في هذين المثالين مثلا ما زيد إلا شاعر، لا شاعر إلا زيد، ما نقول ما زيد إلا شاعر، أين المقصور عليه اللي بعد إلا؟ ما زيد إلا شاعر، المقصور عليه هو شاعر. يبقى إذن هذا من باب قصر إيه؟ موصوف اللي هو زيد، المقصور عليه شعر، قصر موصوف على صفة، واضح؟ وإذا قلت لا شاعر إلا زيد، يبقى إذن المقصور عليه زيد، وزيد هو الموصوف والشاعر هو الصفة، يبقى إذن المقصور عليه هو الموصوف، يبقى إذن نقول قصر صفة على موصوف، الموصوف هو المقصور عليه، واضح؟ فإذا في النفي والاستثناء المقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء. طيب في النوع الثاني اللي هو العطف، العطف عندنا لا لها طريقة ولكن وبل لهما إيه طريقة أخرى. فبالنسبة للا، المقصور والمقصور عليه يأتيان قبل لا، يعني في لا المقصور والمقصور عليه كلاهما قبل لا، كلاهما قبل لا، لكن المقصور عليه تعرفه بأنه هو المقابل لما بعد لا، المقصور عليه هو المقابل لما بعد لا. يعني نأخذ مثلا هذين المثالين، زيد شاعر لا عمرو، زيد شاعر لا فقيه، ماشي؟ زيد شاعر لا عمرو، زيد شاعر لا فقيه. طيب لما نقول زيد شاعر لا عمرو، كيف تعرف المقصور عليه؟ المقصور عليه هو المقابل لما بعد لا، بعد لا عمرو، اللي قبل عمرو هو زيد ولا شاعر؟ اللي قبل عمرو زيد، إذن زيد هو المقصور عليه لأنه هو المقابل لإيه؟ لما بعد لا. وإذا قلت زيد شاعر لا فقيه، فقيه مقابل إيه؟ مقابل شاعر، يبقى المقصور عليه هو شاعر. يعني المقصور والمقصور عليه كلاهما يأتي قبل لا، بس عشان تميز أيهما المقصور أيهما المقصور عليه بتشوف اللي بعد لا ما هو، واللي ضده هو اللي يكون المقصور عليه. هذا بالنسبة لطريقة لا، أساس تستطيع تحدد أنه قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة بناء على ذلك. بالنسبة لكن وبل، فالمقصور عليه هو ما بعد لكن أو ما بعد بل. يعني تقول مثلا إيه، ما تقول مثلا زيد، يعني مثلا إيه، تقول ما زيد شاعر، ما زيد شاعر بل فقيه، أو ما زيد مثلا ما زيد شاعر لكن فقيه، ما زيد شاعر لكن فقيه. إذن المقصور عليه هو كلمة فقيه التي أتت بعد لكن أو بعد بل. واضح؟ كذلك إذا قلت ما زيد شاعر بل عمرو، يبقى المقصور عليه هو عمرو. واضح؟ يعني فهذه طريقة بل ولكن. طريقة تقديم، طريقة تقديم ما حقه التأخير، فالمقصور عليه هو المقدم. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد المقصور عليه إياك، والمقصور نعبد. إياك نستعين المقصور عليه إياك، والمقصور نستعين. على الله توكلنا، المقصور عليه على الله، والمقصور توكلنا، يعني حصل التوكل، قصر التوكل على الله. طريقة إنما المقصور عليه هو المؤخر، أو المقصور عليه مؤخر وجوبا، يعني يجب تأخير المقصور عليه. إنما أنت نذير، يبقى المقصور عليه نذير. يعني بعد إنما بيجي المبتدأ والخبر، الخبر اللي هو المتأخر هو المقصور عليه. فمثلا إنما أنت نذير، فهنا يعني قصر النبي عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة، فالمقصور عليه هو صفة النذارة. إنما أنت مذكر، برضو نفس الشيء، أنت مقصور ومذكر هو المقصور عليه. في إنما المقصور عليه هو المؤخر وجوبا. طيب بعدها يقول وأيضا، وأيضا مثل ما، أو في بعض النسخ مثل ما بالضمة، القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا منه. يقول يعني وأيضا مثل ما يكون القصر بين مبتدا وخبر، يعني معنى الأبيات، وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا، يعني كما أن القصر يأتي في الجمل الاسمية بين المبتدا والخبر، فيكون أحدهما مقصورا والآخر مقصورا عليه، فكذلك أيضا يكون القصر بين فاعل وما بدا، يعني وما صدر عن الفاعل أو ما قام به الفاعل، وهو الفعل. يعني هنا وما بدا يقصد بها الفعل، يعني بين فاعل وما بدا، يعني بين فاعل وما بدا من الفاعل، أي وما فعله الفاعل، أي بين الفاعل والفعل. يعني فيريد أن يقول إن القصر كما يأتي في الجمل الاسمية بين المبتدأ والخبر، فيأتي أسلوب القصر أيضا في الجمل الفعلية. مثلا مثال ذلك إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، فهنا يستجيب فعل وهو المقصور، الذين يسمعون، الذين هو الفاعل، فالفاعل هو الايه، الفاعل هو المقصور عليه. واضح؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فهنا يتذكر فعل وأولو فاعل، واضح؟ والفاعل هو زي ما قلنا في أسلوب إنما المقصور عليه هو المؤخر، فإذا الفاعل هو المقصور عليه، والفاعل هنا هو الموصوف، يعني الصفة اللي هي التذكر قصرناها على أولي الألباب، أو صفة الاستجابة قصرناها على الذين يسمعون، واضح؟ فقصرنا الصفة على الموصوف. فقد يكون القصر في الجملة الفعلية. وكذلك أيضا هو قال بين فاعل وما بدأ، يعني بين فاعل والفعل، وكذلك أيضا بين الفعل والمفعولات، يعني أو متعلقات الفعل، قد يقع أيضا القصر في الجملة الفعلية، ليس بالضرورة بين الفعل والفاعل، بل قد يكون أيضا بين الفعل والمفعول به، كما مثلنا في الجمل التي ذكرناها إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إياك مفعول به، واضح؟ فأيضا يعني في الجملة الفعلية يقع القصر حتى بين الفعل ومفعولاته أيضا. ثم قال وما بدا منه، وما بدا منه يعني وما بدا من الايه من الفاعل، وقلنا يقصد ما بدا من الفاعل اي الفعل. ثم قال فمعلوم وقد ينزل منزله المجهول، وقد ينزل منزله المجهول او ذا يبدل، وفي بعض النسخ او يبدل نفس الشيء، او ذا يبدل، او بدل ذا يبدل يمكن نقول أو يبدل نفس المعنى. طيب هنا في هذا البيت، في هذا البيت يقول فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو يبدل، يعني أو بالعكس، يعني قد ينزل المجهول منزلة المعلوم، قد ينزل المجهول منزلة المعلوم. فيعني في توضيح هذا البيت، في توضيح هذا البيت، فالقصر إذا كان بالنفي والاستثناء، القصر إذا كان بالنفي والاستثناء، فالأصل فيه أن يكون لأمر يعني ينكره المخاطب أو يشك فيه أو يجهله، هذا معنى المجهول. مجهول هنا يعني أوسع شوية، يعني تعريف إطلاق الجزء على الكل، يعني المجهول هنا تشمل هذه الأنواع كلها، يعني أمر يجهله المخاطب أو يعني يشك فيه أو ينكره، كل هذا يعني هو اللي هو المجهول. ف القصر في حالة النفي والاستثناء الأصل فيه أنه يكون يعني في مخاطبة من يجهل أو يشك أو يكذب. فقالوا مثلا أنت إذا قلت يعني ما القادم إلا زيد، ما القادم إلا زيد، فهذا يكون في خطاب من يعني إما أنه لا إما أنه يجهل لا يعلم من القادم، أو أنه يشك، يعني عنده احتمال أن يكون القادم، احتمال أن يكون زيدا، واحتمال أن يكون عمرا، أو أنه مكذب، يعني هو متأكد أنه عمر وينكر أنه زيد. فأنت إذا خاطبت هؤلاء تستعمل هذا الأسلوب اللي هو النفي والاستثناء. فالنفي والاستثناء يعني يستعمل في مخاطبة الجاهل والشاك والمنكر، فتستعمل لهم أسلوب القصر اللي هو عن طريق النفي والاستثناء، واضح؟ أما أسلوب إنما، أما أسلوب إنما فإنه يستعمل في مخاطبة من يعلم، يعني ليس مكذبا ولا شاكا ولا جاهلا، وإنما هو يعلم ذلك وأنت تريد أن تنبهه أو تذكره بأمر يعلمه. يعني هو لا ينكر القصر، لا ينكر يعني قصر هذه الصفة على هذا الموصوف ولا يجهلها، ولكن هو يعني يعلمها ويصدق بها، ولكنك يعني لماذا تخاطبه بصيغة القصر؟ يعني لتنبيهه وتذكيره. فهذا هو الأصل في القصر بإنما. يعني مثلا عندما تقول مثلا إنما، تقول مثلا لأخي زيد، لأخيه تقول إيه؟ إنما زيد أخوك، إنما زيد أخوك. هو يعلم أنه أخوه ولا يكذب بذلك ولا ينكره، لكن إيه؟ أنت تريد تذكيره بهذا الأمر. مثلا إنما أنت مذكر، عندما يخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له إنما أنت مذكر، فهو يعلم ذلك، يعني لا ينكره ولا يكذب به ولا يجهله، فيكون هذا يعني الغرض منه تذكيره وتنبيهه. فإذا القصر يعني إذا كان، الخلاصة مرة أخرى، إذا كان القصر بطريق النفي والاستثناء فهذا يكون في مخاطبة الجاهل أو المتردد أو المكذب، وأما القصر بإنما فيكون في مخاطبة العالم الذي لا يكذب ولا يجهل ولا يعني ولا يشك. فهذا هو الأصل. وبعدين فهذا معنى قوله فمعلوم، يعني القصر قد يكون معلوما للمخاطب، وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول، أو ينزل المجهول منزلة المعلوم. طيب مثال ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى، قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية الكريمة. طيب هذه الآية من الذين خوطبوا بها؟ الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، لما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، والصحابة رضي الله عنهم يعني تألموا لذلك وقالوا ما الحياة بعده إلى آخره. فالله تعالى يخاطبهم يقول وما محمد إلا رسول. طيب المخاطبون الآن هل هم يجهلون أنه رسول عليه الصلاة والسلام، أو يشكون أو يكذبون؟ لا يجهلون ولا يشكون ولا يكذبون، مع أن أسلوب القصر هذا الأسلوب اللي هو النفي والاستثناء هو في الأساس مخصص لمخاطبة الجاهل والمتردد والمكذب، لكن هنا نزل العالم منزلة الجاهل، منزلة الجاهل لغرض بلاغي، يعني لأنهم يعني تصرفوا تصرفا يعني كأنه تصرف من يجهل يعني، ولكنهم لا يجهلون ذلك حقيقة. فهنا كأنه يعني لتذكيرهم بهذه الحقيقة، فنزل يعني العالم منزلة الجاهل، أو نزل المجهول منزلة المعلوم منزلة المجهول. نزل المعلوم هم يعلمون أنه رسول، نزل منزلة المجهول لأنهم خطبوا بأسلوب لا يخاطب به إلا من يجهل الحكم، واضح؟ فنزل المعلوم أنهم يعلمون ذلك، نزل منزلة المجهول لأنهم خطبوا به كما يخاطب من يجهل. والصورة العكس اللي هو قد ينزل المجهول منزلة المعلوم، مثال ذلك قول المنافقين للمؤمنين، المنافقون يقولون للمؤمنين قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. فهنا المنافقون يقولون للمؤمنين إنما نحن مصلحون. طيب المفترض أن القصر بإنما يخاطب به العالم ولا الجاهل؟ يخاطب به العالم. لكن هل المؤمنون يعني الذي لا العالم بمعنى أنه الذي لا يجهل ذلك ولا ينكره ولا يشك فيه، هل المؤمنون يعني يعلمون أن المنافقين مصلحون أو لا يشكون في ذلك أو لا يكذبون؟ المؤمنون لا يصدقون المنافقين في قولهم هذا ولا يعلمون أنهم مصلحون ولا يسلمون لهم بذلك. فهنا نقول يعني نزل المجهول، يعني هذا الحكم مجهول للمؤمنين، نزل منزلة المعلوم. يعني المنافقون هنا خاطبوا المؤمنين بشيء المؤمنون يجهلونه لكنهم خاطبوه به بصيغة من يعلمه كأنه شيء معلوم هم يذكرونهم به، لكن هو حقيقة الأمر ليس كذلك. واضح المعنى؟ نعم. هذا يكون إيه؟ تنزيل المجهول منزلة المعلوم. يعني المنافقون يخاطبون المؤمنين كأنهم يعلمون هذا الشيء بينما الواقع أنهم يجهلون، فنزلوا المجهول منزلة المعلوم. الباب الذي بعده، قال الباب السادس الإنشاء. الباب السادس يعني من أبواب علم المعاني. الباب السادس من أبواب علم المعاني هو باب الإنشاء. والإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا ما لا يدخله التصديق والتكذيب لذاته، أو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، كما مر اللي هو مقابل الخبر. الخبر اللي هو يحتمل الصدق والكذب لذاته، يقول مثلا زيد قام أو زيد قائم، فتقول له صدقت أو كذبت، يعني قد يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. لكن الإنشاء مثل الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك، فهذا يعني شيء ليس خبرا تقول لقائله صدقت أو كذبت أو يطابق الواقع أو لا يطابقه. فيقول هنا يستدعي الإنشاء إذا كان طلب. يستدعي الإنشاء، هذه نخليها برضو الهمزة منقولة كده، لا خليها يستدعي الإنشاء. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب منه التمني وله الموضوع، ليت وإن لم يمكن الوقوع. معلش صححه يعني معلش النسخة للأسف. نقول يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب منه التمني وله الموضوع، ليت وإن لم يمكن الوقوع. طيب يقول يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، يعني إذا كان طلبا، إذا كان طلبا. قالوا هذه لغة ربيعة، يقفون على المنون المنصوب، يقفون عليه بالسكون، يعني لا يبدلون تنوين النصب ألفا، فهو أصلها طلبا خبر كان، لكنه وقف عليها على لغة ربيعة اللي هم كما تقف في تنوين الرفع والنصب، والرفع والجر تقف في تنوين الرفع، تقول مثلا زيد، إذا وقفت عليها تقول زيد، زيد مررت بزيد، إذا وقفت عليها مررت بزيد، واضح؟ فيقولون أيضا ضربت زيدا، يقولون ضربت زيد، نفس الشيء، يعني يقفون بالسكون على المنون المنصوب. فهو هنا عشان يعني ضرورة الوزن، فقال يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، يعني إذا كان الإنشاء طلبا. وطبعا هناك توجيه آخر اللي هو نقول إن كان ناقصة بمعنى كان تامة بمعنى وجد، يعني إذا وجد طلب، يعني ممكن إما تكون كان ناقصة وهو على لغة ربيعة، أو كان تامة بمعنى وجد، يعني إذا وجد طلب. فيعني يقول إن الإنشاء يستدعي ما هو غير حاصل، ما هو غير حاصل وقت الطلب. فالإنشاء الطلبي يعني يقول الإنشاء إذا كان طلبا يعني إذا كان إنشاء طلبيا, الإنشاء إذا كان إنشاء طلبيا فهو يستدعي ما هو غير حاصل وقت الطلب. يعني الإنشاء نوعان, نوع منه يقال له الإنشاء الطلبي, يقال له الإنشاء الطلبي, والإنشاء الطلبي هذا هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. يعني مثل الإيه الأمر والنهي, فمثلا الأمر هو يطلب فعلا والنهي يطلب تركا, الأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الترك. فإذا قلت لزيد مثلا قم, قم هذا إنشاء, ونوع الإنشاء أنه أمر, الأمر هذا يستدعي يعني مطلوبا غير حاصل وقت التكلم. يعني عندما طلبت وقلت قم معناه أنه ليس قائما, يعني لا تقول للقائم قم, وإنما تقول إيه مثلا لمن هو غير قائم تقول له قم, مثلا القائم تقول له اجلس. فالجلوس لم يكن موجودا وقت الطلب, هذا هو الأصل فيه, واضح؟ طبعا هناك إيه قد يخرج يعني عن الظاهر, مثلا إذا قصدت يعني أن يستمر في هذا الشكل, أن تقول للمستقيم استقم مثلا, فاستقم كما أمرت, هو النبي عليه الصلاة والسلام مستقيم وأصحابه مستقيمون, فعندما تقول للمستقيم استقم يعني استمر على ذلك وداوم عليه, يعني فهو يستدعي إيه الاستمرار والمداومة على الشيء. لكن الأصل في الإنشاء الطلبي أنه يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب, هذا هو الأصل فيه. فهذا هو الإنشاء الطلبي. والنوع النوع الثاني من الإنشاء هو الإنشاء غير الطلبي, وهو ما لا يستدعي مطلوبا, الإنشاء الذي لا يستدعي مطلوبا. طيب الإنشاء الطلبي, الإنشاء الطلبي يعني ذكر منه المؤلف الناظم ذكر منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء, الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء, هذا إنشاء طلبي. الإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي والاستفهام, والأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء, خمسة إيه أقسام. فهذا هو الإنشاء الطلبي الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. النوع الثاني اللي هو الإنشاء غير الطلبي الذي لا يستدعي مطلوبا, فهذا يعني منه المدح والذم والقسم والتعجب, المدح والذم والقسم والتعجب وصيغ العقود, يعني زوجتك بنتي أو مثلا بعتك كذا, فهذه الإيه هذا يعتبر إنشاء غير طلبي. وبعدين المؤلف هنا قال والمنتخب منه, والمنتخب منه, المنتخب يعني القسم المنتقى والمختار, الشيء المنتخب انتخب كذا يعني اختاره وانتقاه, يعني هو انتقى من هذين القسمين الطلبي وغير الطلبي, انتقى منه الطلبي. فالنوع المنتخب من نوعي الإنشاء يعني النوع المختار والمنتقى منه هو النوع الطلبي. فالمقصود هنا أن البلاغيين يعني عندما يذكرون باب الإنشاء يحصرون حديثهم في الإنشاء الطلبي, يقولون أن الإنشاء غير الطلبي يجعلونه ملحقا بالخبر, يعني يقول إنشاء اللي هو غير الطلبي هذا يعتبر يعني ملحقا بالأخبار, الذي الإنشاء اللي هو غير الطلبي يجعلونه ملحقا بالأخبار, لأنه يعني يقولون هو كان في الأصل خبرا ونقل إلى الإنشاء, فينبغي أن يعامل معاملة أصله يعني, فلا يذكرون تفاصيله وأحكامه في كتب البلاغ. فلهذا قال والمنتخب يعني من نوعي الإنشاء، النوع الذي يعني اختاره البلاغيون وتحدثوا عنه وذكروا أحكامه، هو هذا النوع اللي هو الإنشاء الطلبي. منه قال والمنتخب منه، والمنتخب منه التمني، وله الموضوع ليت، يعني أول نوع من أنواع الإنشاء الطلبي هو التمني، أول قسم من أقسام الإنشاء الطلبي حسب ترتيب المؤلف التمني. والموضوع له ليت، يعني الأداة التي وضعت للتمني، الأداة التي وضعت للتمني هي ليت، فليت هي الأداة التي تدل على التمني. والتمني التمني هو طلب، هو طلب حصول ما لا ما يستحيل حصوله أو يبعد حصوله، إما يتعذر أو يستحيل يعني نهائيا، أو أنه يستبعد يعني حصوله مستبعد، يعني طلب حصول أمر يستبعد حصوله، بعيد المنال أو مستبعد حصوله أو مستحيل حصوله، يعني قد يطلب شيئا يستحيل وقوعه أو يمكن أن يقع ولكنه مستبعد الوقوع. مثلا عندنا في كتاب الله تعالى، عندنا في كتاب الله تعالى إيه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. الكفار يعني عندما يبعثون يوم القيامة ويرون النار عياذا بالله تعالى، يقولون يا ليتنا نرد يعني إلى الدنيا فنكون مؤمنين. طيب هنا طلبوا شيئا مستحيلا الوقوع، مستحيلة الوقوع. والشاعر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. نعم، فهنا ألا ليت الشباب يعود يوما، فطلب شيئا يستحيل. وآخر يقول ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. فهنا استعملها في الشيء المستبعد، في الشيء المستحيل. في الشيء المستبعد قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هنا يعني عندنا فائدة منقولة عن الشيخ عامر عثمان رحمه الله، يقول يعني بعدها قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، تمنوا فمعناه أن ليت استعملت للتمني، يعني يعني سمى الله تعالى قولهم ليت لنا مثل ما أوتي قارون، سماه الله تعالى إيه تمنيا، قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. طيب هنا يعني هذا شيء ليس مستحيلا ولكنه مستبعد، يعني ليس شيء يعني يعني الفقير قد يكون له مال لكنه مثلا يكون له مال مثل مال قارون، ليس شيئا مستحيلا يعني خارقا مثلا للعادة، يعني مما يستحيل أن يقع مثله، يعني يمكن أن يوجد شخص غني لكن يعني أن يكون بهذا الغنى مثلا، فهذا شيء مستبعد الحصول. فإذا يقول منه التمني، أو في النسخة معكم فيه التمني، وله الموضوع ليت، يعني وله يعني وللتمني الموضوع ليت، وإن لم يمكن الوقوع، يعني ليت هي تأتي لطلب الشيء المستبعد حصوله حتى لو كان هذا الشيء يعني مستحيل الحصول، وإن لم يمكن الوقوع يعني ولو كان هذا الشيء المطلوب أو المتمنى غير ممكن الوقوع. يعني الخلاصة أن ليت تأتي لطلب شيء مستبعد الحصول، وقد يعني يصل الاستبعاد إلى درجة أن يكون إيه غير ممكن الوقوع أصلا، يعني شيء يستحيل وقوعه، زي ليت الشباب يعود وقول الكفار يا ليتنا نرد إلى آخر. طيب بعدها قال ولو وهل، ولو وهل يقول ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له هل همزة. طيب لغيت فيه هذه إيه بقية الكلام عن أدوات التمني. من أدوات التمني لو، من أدوات التمني لو، بس طبعا الأصل في أدوات التمني هو ليت، ويعني ثم هناك أدوات أخرى تستعمل للتمني أيضا، منها لو، كما في قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فهنا لو استعملت للإيه للتمني، يعني لطلب شيء يستحيل وقوعه أو يستبعد حصوله. وكذلك هل، من أدوات التمني هل، كما في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، الكفار يوم القيامة يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهنا طلبوا يعني أن يشفع فيهم شفيع، وهذا الطلب مستحيل، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفع فيهم. ثم قال ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه، يعني كذلك لو أداة تمن وهل أداة تمن، مثل لعل الداخلة في التمني. لعل أحيانا تأتي للترجي وهو طلب ما يغلب على الظن حصوله أو يتوقع حصوله، وقد تأتي للتمني، قد تأتي لعل للتمني لطلب ما هو مستحيل الوقوع. فإذا بحسب السياق في لعل، الأصل فيها والغالب في استعمالها أنها تأتي للترجي وهو طلب ما يعني يتوقع حصوله، لكن أحيانا تأتي لعل يطلب بها شيء مستحيل الوقوع، فتكون أداة من أدوات التمني، فتكون داخلة فيه، يعني داخلة في أدوات التمني ومعدودة من أدوات التمني. لعل التي للترجي مثلا قول المذنب مثلا لعل الله يغفر لنا، قول الفقير لعل الله يرزقنا مثلا، هذا شيء يعني متوقع الحصول، يعني فتسمى رجاء، تسمى رجاء. لكن إذا طلب بلعل شيء يستحيل وقوعه أو يستبعد حصوله، فتكون للتمني. ومن أمثلتها قول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت، لعلي إلى من قد هويت أطير. واضح؟ وأنا أقول أسرب القطى هل من يعير جناحه، برضو هل هنا تمنى، يعني تمنى أن السرب القطى يعطيه أجنحته. ثم قال لعلي إلى من قد هويت أطير، يأخذ أجنحة الطيور ويطير بها إلى من يحب. فهذا طلب شيئا مستحيلا واستعمل في طلبه لعل، فصارت داخلة في أدوات التمني. المنافق يعني عندما يقول لعلي أعمل، قال قبلها قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فهنا يعني استعمل لعل أيضا للتمني، تمنى أن يعود إلى الدنيا، يعني خلاص بعد أن مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل صالحا، فهذا طلب شيء مستحيل واستعمل له لعل فتفيد التمني. ثم بعدها قال والاستفهام، يعني النوع الثاني من أنواع الإيه، من أنواع الإنشاء هو الاستفهام. والموضوع له، والموضوع له يعني والأدوات الموضوعة للاستفهام، هل همزة من ما وأي أين، البيت هذا سبحان الله يعني جمع فيه إيه؟ أدوات الاستفهام كلها. قال هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان متى وأنا، واضح؟ فقال هل همزة، يعني إذا من الموضوع للاستفهام، جزاكم الله الموضوع للاستفهام، الموضوع للاستفهام هل والهمزة ومن وما وأي وأين. طبعا الألف هنا يعني للإطلاق، يعني أين اللي هي أداة الاستفهام، أين بالفتح، لكن الألف للإطلاق عشان القافية يعني. وبعدين كم وكيف وأيان ومتى وأن، فهذه أدوات الاستفهام. فالاستفهام لغة هو طلب الفهم، الاستفهام لغة طلب الفهم، واصطلاحا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأدوات مخصوصة، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بأدوات مخصوصة. فأدوات الاستفهام 11 أداة جمعها الناظم في هذا البيت الواحد. لو نعدها مرة أخرى، هل همزة من ما أي أين كم كيف أيان متى أن، 11 أداة فجمعها في بيت واحد رحمه الله. فهذه الأدوات، فعندنا شرح يعني استعمالات هذه الأدوات أو يعني بعض منها، فقال فهل بها يطلب تصديق، فهل بها يطلب تصديق، وما همزا عدا تصور وهي هما. يقول فهل بها يطلب تصديق، يعني هل يطلب بها التصديق، هل يطلب بها التصديق. يعني هو عندنا الايه ادوات الاستفهام، منها ما يطلب به التصور ومنها ما يطلب به التصديق. فالتصور هو ادراك المفرد، والتصديق ادراك النسبه، يعني ادراك النسبه، ادراك النسبه يعني الحكم على هذه النسبه اللي هي الجمله، يعني بإيجاب أو سلب، يعني تقول التصديق هو إدراك النسبة، يعني نسبة هذا المبتدأ إلى الخبر أو هذا الفعل إلى الفاعل، هل هذه النسبة يعني تطابق الواقع أو لا تطابقه، فبناء عليه تقول يعني تجيب يعني وتقول إيه نعم أو تقول لا، تقول نعم أو تقول إيه لا، واضح؟ فهذا اللي هو التصديق. فالتصديق مثلا يعني بالنسبة أول شيء قال فهل بها يطلب تصديق، يعني تقول مثلا إيه هل حضر زيد، هل حضر زيد، فالمطلوب هنا التصديق اللي هو إدراك هذه النسبة، يعني نسبة الحضور إلى زيد، يعني طلب العلم بصحة هذه النسبة أو عدم صحتها. تقول هل حضر زيد، فتجيب تقول يعني نعم حضر، هذا إيجاب أو إثبات، أو تقول لا لم يحضر، فيكون إيه نفيا. فهل بها يطلب تصديق. وبعدين قوله وما همزا عدا، يعني وما عدا همزا، يعني فيها تقديم وتأخير، يعني وما همزا عدا، يعني وما عدا الهمز تصور وهي هما، يعني توضيح هذا البيت أو فك يعني المقصود بهذا البيت. يقول أدوات الاستفهام 11 أداة، هل يطلب بها التصديق، وبقية الأدوات ما عدا الهمز، وبقية الأدوات ما عدا الهمز يطلب بها التصور، يطلب بها التصور، وهي أي والهمز، والهمزة هما، أي التصديق والتصور معا. يعني بيت فيه يعني تعقيد شوية، بس هو يعني يقول إيه، فهل بها يطلب تصديق، هل يطلب بها التصديق؟ وما همزا عدا يعني وبقية الأدوات عدا الهمز، وبقية الأدوات عدا الهمز تصور، الهمزة هل يطلب بها التصديق وبقية الأدوات، وبعدين اعتراض يعني عدا الهمز يطلب بها التصور. طيب الهمز ما الذي يطلب بالهمز؟ قال وهي هما، الهمزة يطلب بها الأمران التصديق والتصور. إذن الخلاصة أن أدوات الاستفهام منها أداة خاصة بالتصديق وهي هل، وأداة تستعمل للتصديق والتصور وهي الهمزة، وبقية الأدوات للتصور فقط. فالهمزة يعني قد تأتي للتصديق كقولك إيه أحضر زيد، يعني كما تقول هل حضر زيد، يمكنك أن تقول أحضر زيد، فبرضو تصديق يعني ستحتاج أن تقول إيه نعم أو لا، حضر أو ما حضر. وأما التصور فهو إدراك المفرد يعني أحد أجزاء الجملة، والهمزة إذا أتت للتصور يكون بعدها أم، يكون بعدها أم، ويذكر معادل، يذكر معادل بعد أم، بحيث إيه يكون المطلوب منك أن تختار من بينهما. فتقول مثلا يعني حضر زيد أم عمرو، أو زيد حضر أم عمرو، فهنا تختار من بين الجواب، هنا لا تقول يعني نعم أو لا، وإنما تقول إيه زيد أو تقول عمرو. فالهمزة في هذه الحالة تكون للإيه للتصور. بقية الأدوات كلها للتصور. فعندنا بقية الأدوات اللي هي مثلا إيه، عندنا من للسؤال عن العاقل، للاستفهام عن العاقل، وما للاستفهام عن غير العاقل، واضح؟ فتقول مثلا في من، تقول مثلا من حضر أو من دخل من خرج، فتقول مثلا زيد أو عمرو أو فلان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فهذا الاستفهام من خلق السماوات، والجواب الله سبحانه وتعالى. والعاقل هو الإنس والجن والإيه والملائكة، العاقل الإنس والجن والملائكة. وفي الحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يوصف بالعالم، يعني لا يوصف بال يعني وصف العقل لم يرد يعني في أسماء الله وصفاته، الأسماء توقيفية يعني الصفات توقيفية. فلذلك يعني بعض الأئمة يقول يعني من لذوي العلم، لذوي العلم يعني عشان إيه، حتى يعني يصدق فيها الاستعمال في حق الله سبحانه وتعالى. وما لغير الإيه العاقل، وما لغير العاقل، كأن إيه تقول مثلا ما أكلت، فتجيب مثلا خبزا أو لحما أو فاكهة، فهذا أي شيء غير الإنس والجن والملائكة من المخلوقات فهو يكون إيه غير العاقل. وعندنا بعدها قال وأي، وأي أي يعني تستعمل للاستفهام عن الزمان والمكان والعاقل وغير العاقل والحال بحسب ما تضاف إليه. إذا قلت مثلا أي يوم، يبقى هنا إيه للزمان، أي بلد، يبقى للاستفهام عن المكان، أي بلد حصل فيه كذا وكذا، فيبقى استفهام عن المكان. إذا قلت أي رجل للعاقل، أي مثلا كتاب أو أي طعام، يبقى استفهام عن غير العاقل. وتأتي أيضا للاستفهام على عن الحال، أي حال مثلا قدم عليه فلان أو غيره، فتكون بمعنى يعني إذا جت للحال يبقى بمعنى كيف، إذا جت إذا أضيفت إلى إلى عاقل فتكون بمعنى من، إذا أضيفت إلى غير العاقل تكون بمعنى ما، وأين للمكان، أين للمكان، ومتى للزمان. فإذن أي أيضا إذا أضيفت إلى مكان تكون بمعنى أين، وإذا أضيفت إلى الزمان تكون بمعنى متى. تقول مثلا أين يسكن زيد، فتقول مثلا، فنستفهم عن المكان فتجيب بذكر المكان الذي يسكن فيه، أو أين ولد فلان، أو أين فلان، فتذكر المكان الذي هو موجود فيه إلى آخره. لو نمشي حسب الترتيب اللي هو ذكره هنا، قال هل همزة، من، ما، أي، أين، كم. كم يطلب بها تعيين عدد مبهم، كم يطلب بها تعيين العدد. تقول مثلا كم طالبا حضر اليوم، أو كم كتابا قرأت اليوم مثلا، أو هذه السنة، أو كذا. وبعد ذلك يقول كيف يطلب بها تعيين الحال، يطلب بها تعيين الحال، كيف للسؤال عن الحال. كيف سافرت مثلا، تقول راكبا طائرة، أو إلى آخره. ثم بعدها يقول أيانا للسؤال عن الزمان المستقبل، للسؤال عن الزمان المستقبل، الزمان المستقبل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. واضح؟ إذن عندنا متى للزمان عموما، وأيان للزمان المستقبل. فمتى للزمان عموما، سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، أما أيانا فهي خاصة بالزمان المستقبل. طيب بالنسبة لأن، فتأتي بثلاثة معان، بمعنى يعني تأتي للسؤال عن الحال، وللسؤال عن المكان، وللسؤال عن الزمان. يعني أن تأتي بمعنى أين، وبمعنى متى، وبمعنى كيف، بحسب السياق. فأن تصلح لهذه المعاني الثلاثة. يعني مثلا في قوله تعالى أن يصرفون، هنا سؤال عن الحال بمعنى كيف. وفي قوله تعالى أن لهم الذكرى، قالوا هذه بمعنى أين. وإذا قلت مثلا أن يسافر زيد، أو كذا، بمعنى متى، بمعنى متى. فهذه أدوات الاستفهام. ثم قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. خلوها بالكسرة كده، وغير ذا يكون والتحقير. إذن الاستفهام كما مر الغرض الأصلي منه هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما. الغرض الأصلي للاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما. فهنا يقول الاستفهام قد يأتي لأغراض بلاغية، قد يأتي لأغراض بلاغية ليدل على معاني أخرى غير المعنى أو الغرض الأصلي له. يعني الغرض الأصلي للاستفهام أنه لطلب العلم بما لم يكن معلوما، لكن قد يأتي الاستفهام لأغراض أخرى. ذكر منها الاستبطاء. الاستبطاء يعني إذا أردت أن تخبر أن هذا الشيء يعني بطيء، وتريد أن ينتهي، تقول مثلا متى ينتهي الدرس، مثلا إذا الطالب مل من الدرس يعني استبطأ حصول هذا الشيء، يعني تأخر حصول موعد انتهاء الدرس، ويقول متى ينتهي. فأحيانا يكون السؤال قد يكون على غرضه الأصلي، أنه فعلا هو يسأل يعني يستفسر عن الموعد، يريد أن يعلم شيئا ليس معلوما، لكن أحيانا هو يعرف أنه مثلا الدرس ينتهي على صلاة العشاء، بس الوقت طول، العشاء لم تأتي بعد، فيقول متى ينتهي. وهذا الاستبطاء. والتقرير يعني الغرض من الاستفهام أحيانا يأتي لغرض بلاغي، وهو أنك تريد من المسؤول أو المخاطب أن يقر لك بصحة هذا الكلام، يعني تقرره بصحة الكلام، يعني أنت لا تريد أن تعلم شيئا تجهله، ولكن تريد من المخاطب أن يقر لك بصحة ما تقول، تقرره بصحة ما تقول، عشان تأخذ منه، تستخرج منه إقرارا، عشان تحاسبه بمقتضى هذا الإقرار بعد ذلك. من هذا الباب قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ومن الخضر يقول لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا هذا الاستفهام يعني خرج عن معناه الأصلي، ليس الغرض منه أنه يعني هو يجهل أنه قال ذلك أو لم يقل، هو يعلم أنه قال له هذا، ولكن هو يسأله، يقول له، يسأله هذا السؤال حتى يقرره بهذا الشيء. قال: وغير ذا يكون، يعني وأغراض أخرى والتحقير، وغير ذا يكون يعني وأغراض أخرى غير الاستبطاء والتقرير وأشياء أخرى والتحقير، منها أيضا من الأغراض أيضا التحقير. طيب التحقير يعني مثلا من أمثلته الكفار، طبعا يعني وحشاه عليه الصلاة والسلام، لكن يعني الكفار عندما قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أهذا الذي بعث الله رسوله، أهذا الذي بعث الله رسوله، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، يعني هم يعني يقولون هذا في سياق يعني انتقاص من مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا القائل إذا يقول يعني أهذا هو مثلا العالم، أو أهذا هو الكريم مثلا، يعني تريد أن تنتقص منه وتحقر من شأنه، يعني وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ويدخل في قوله يعني وغير ذا، وغير ذا يعني وأغراض أخرى، مثلا مثل الإيه، منها النفي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني الغرض نفي أن يكون للإحسان جزاء غير الإحسان. ومنها التوبيخ: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومثلا التشويق: هل أدلكم على تجارة. من أغراض الاستفهام التمني، زي ما ذكرنا: هل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، إلى غير ذلك. يعني فإذا الاستفهام له أغراض بلاغية غير الغرض الأصلي له. ثم بعد ذلك هذا معنى قوله: وقد للاستبطاء، يعني وقد يأتي الاستفهام للاستبطاء والتقرير. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأمر، وهو يعني من أنواع الإنشاء الأمر. والأمر هو يعني لغة هو طلب الفعل، طلب الفعل، واصطلاحا أيضا أحيانا يعرف أيضا بأنه طلب الفعل، ويعرف أيضا أنه قول يتضمن طلب فعل. فقال: والأمر وهو طلب استعلاء، قال: والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي، برضو على لغة ربيعة يعني، وقد يكون جائيا، وقد يكون جائيا لأنواع أخرى يعني، أو لأغراض أخرى غير الاستعلاء. طيب الأمر أولا يعني صيغ الأمر، فعل الأمر، فعل الأمر مثلا قم اجلس، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر لتفعل كذا، فالفعل المضارع المجزوم بلام الأمر فليكتب وليملي للذي عليه الحق، فليكتب هذا إيه فعل أمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، مثال فعل الأمر ادعو إلى سبيل ربك، اتلو ما أوحي إليك، أقم الصلاة مثلا. واسم فعل الأمر مثل عليكم بمعنى الزموا، عليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم. والمصدر النائب عن فعل الأمر، وبالوالدين إحسانا يعني إحسانا هنا مصدر بمعنى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فهو يقول يعني الأصل في الأمر أنه يكون على وجه الاستعلاء، يعني الذي يطلب الفعل يعني أعلى من المطلوب منه، فحينئذ يكون الأمر على أصله، يكون الأمر على أصله وهو يعني طلب الفعل. وقد يخرج الأمر عن يعني غرضه الأصلي إلى أنواع أخرى، وهذا معنى وقد لأنواع يكون جائي، يعني وقد يكون الأمر جائيا لأنواع أخرى يعني لأغراض بلاغية أخرى غير طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فمن ذلك مثلا الأمر إذا توجه من الأدنى إلى الأعلى فهنا يخرج عن حقيقته إلى غرض بلاغي هو الدعاء، يعني العبد إذا استعمل صيغة الأمر في مخاطبة ربه سبحانه وتعالى مثلا نعم رب اغفر لي مثلا، اغفر هذا أمر لكنه خرج عن معناه الأصلي اللي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى معنى الدعاء. والالتماس اللي هو عند الطلب ممن يساوي، عند الطلب ممن يساوي نعم يعني إذا طلب الإنسان من أخيه أو زميله أو صديقه فهذا يكون يسمى التماسا، أحضر لي كذا أو افعل كذا، عندما تأمر يعني مساويا أو مماثلا فهذا يسمى التماسا. وهناك يعني الأمر للتهديد، يعني مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني اعملوا ما شئتم وستلقون جزاءكم وعقوبتكم إن عملتم سوءا، يعني فهو تهديد بالعقاب، يعني هو يرى أعمالكم ويجازيكم عليها. والأمر للإباحة يعني مثل الأمر الذي يأتي بعد النهي، الشيء إذا كان منهيا عنه ثم أمر به فالأمر يفيد الإباحة، مثل فإذا قضيتم الصلاة، لا ليس هذا في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهنا الأمر بالانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة هو أمر إباحة، يعني الأمر بالبيع والشراء لأنه كان ممنوعا وقت الصلاة. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحلل من الإحرام فهنا الأمر بالصيد، يعني فيباح لكم الصيد. والتعجب والتخيير، تعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال، والتخيير تقول تزوج هندا أو أختها، يعني أنت مخير بينه إلى آخر. ويأتي الأمر للتمني أيضا، قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فيأمر الليل أن ينجلي، هذا أمر يعني يتمنى انجلاء الليل. وللإهانة من أمثلته إيه؟ فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب فما. ومن أغراضه التسوية، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني يستوي الإيه؟ الأمران. طيب هذا ما يتعلق بالأمر. بعده يتكلم عن النهي، فنفذ الوقت يعني، فنقف هنا إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله عند البيت 65 بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.